كل من عليها فات كل من عليها فات ويبقى كل من عليها فان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون صدق الله العلي.